قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله جل ذكره لرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم في آيات من سورة إبراهيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قوله تعالى يقيموا الصلاة أي يؤدونها في أوقاتها وبفرائدها وواجباتها ومستحباتها. وقوله تعالى وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية استفيد منه أن صدقة العلن أيضا جائزة، فكما أنه يستحب أن نستخفي بالصدقة فكذلك يجوز لنا إظهارها، وقد تدعو الحاجة إلى إظهار الصدقات إذا كان هناك من سيتأسى بي في عملي استحب لي أن أظهرها. ودل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه قوم من غطفان مجتابي النمور يرى في وجوههم أثر الفقر والفاقة، فجزع النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم ورق رقة شديدة لحالهم، فخرج على أصحابه وتلا عليهم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وتلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فعمد رجل إلى صرة فيها مال قد عجزت يداه عن حملها أو كادت، فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه آخرون على ذلك، فاجتمع قوم عظيم من الأموال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتهلل وجهه واستنار وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر. قال: في قبيلتك الغلول فلتبايعني القبيلة رجلا رجلا، فبايعته القبيلة فلسقت يده بيد رجل من القبيلة. قال: عندك الغلول، فأتى برأس بقرة من ذهب فوضعت مع الغنائم فنزلت النار فأكلتها، فكانت هذه علامة قبول القربان، علامة قبول الغنائم. فاليهود قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم. فمع أنهم حصل لهم ذلك، هل آمنوا بالرسل الذين أتوا بقربان أكلته النار ووقروهم؟ لا، بل قتلوهم. فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، أي في دعواكم أنكم ستؤمنوا، فإن كذبوك بعد هذا البيان فليس هذا بغريب عليهم، فقد كذب رسل من قبلك. هذه إحدى آيات المواساة، والمواساة لها مئات الأدلة في الكتاب العزيز. يواسى المظلوم، يواسى المصاب، يواسى من مات له ميت، يواسى من كذب، يواسى من ابتلي. وقد قالت الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. فيا رسول الله، إن كنت كذبت فقد كذبت رسل من قبلك، إن كنت اتهمت اتهمت رسل من قبلك، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. مع مجيئهم، مع كونهم جاءوا بالبينات الدلالات الواضحات على رسالتهم وصدقهم، جاءوا بالبينات والزبر، الكتب المنزلة من عند الله والكتاب المنير هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.